باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. باب الحوالة. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهذا من تيسير الشريعة الإسلامية. فإذا اتفق الدائن والمدين، خاصة هذان الطرفان، إذا اتفق على أن يحيله بدين على طرف ثالث، شخص ثالث، فهذا جائز. بل من أهل العلم من يأخذ بظاهر الحديث، وأن المحال إذا أحيل على مليء، والمليء هو الذي عنده مال وأيضا معروف بالوفاء غير معروف بالمماطلة والجحد والعناد، وأيضا ممكن محاكمته وتقديمه للقضاء إذا تعنت وعاند، ما يكون شخصية مثلا لا يمكن الوصول إليها ولا يمكن أن يقدم للقضاء. فإذا أحالك على شخص من الناس الذين معروف أن عنده ملاءة مادية وأيضا معروف بالوفاء وحسن المعاملة، فمن أهل العلم من يوجب على المحال أن يتحول، أن يتبع ولا يمتنع. لكن بعض أهل العلم يقول لا، لأن حقه ثابت في ذمتك أنت، وهذا من باب الأدب والاستحباب. قوله عليه السلام: إذا أحيل أحدكم على أو أتبع على مليء فليتبع، هذا ليس على ظاهره من الوجوب، لأن حق المدين إنما هو على حق الدائم على هذا المدين. لكن إرشاد منه عليه السلام وتوجيه أنه إذا أحالك على مليء فعليك أن تتبع. أما المحال عليه فأكثر أهل العلم على أنه لا يعتبر رضاه، ليس من حقه إذا أتاه المحال يقول ما لك شيء عندي، بل ما دام ثبتت الحوالة وأن صاحب حق أحال فلان عليك فعليك أن تقبل. اللهم في صور معينة إذا كان فيه نوع من العداء والخصومات والمحال عليه قال أنا ما أقبل، هذا إنسان بيني وبينه عداوة ويشغلني، ما أقبل أنا ولا أقبل حوالة. ففي مثل هذه الأحوال من حقه أن يؤخذ رضاه وموافقته، وإلا فالأصل أنه يبذل الحق الذي عليه لمن وكله، يعني لا كالوكالة، كما لو وكل صاحب الدين فلان أن يقبض الحق منك، لماذا تقول لا إلا أن أعطيك الحق أنت بنفسك، هذا وكيلي فأعطي الحق. فالحوالة بهذه المثابة. فعلى كل حال الحوالة من تيسير قضاء الديون وتسهيلها. وفي أول حديث مطل الغني ظلم. المطل هو الذي هو بمعنى المعاندة وعدم الوفاء بالدين، ينطله بمعنى يتهرب ويتنصل فيعد ويخلف ويتظاهر بعدم وجود الوفاء وما إلى ذلك من وسائل المماطلة. فالغني إذا كان غنيا فمطله ظلم، لا يجوز، لا يجوز له أن يماطل صاحب الحق لأنه غني. ما الذي يمنعه؟ يجب عليك أن تدفع الحق لصاحبه. فظلمه في الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في هذا الشأن، قال يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه بمعنى من حق المماطل صاحب الحق، من حقه أن يتكلم في حقه ويقول فلان مماطل، فلان يجحد الديون، فلان كذا وكذا، من حقه. وأيضا العقوبة، فمن حق القاضي أن يحكم عليه بالعقوبة التي تناسب، إما غرامة مالية أو إيقاف أو أي عقوبة يراها مناسبة. فمطل الغني ظلم، لا يجوز له أن يماطل، وليس هذا من خلق المسلم، بل خلق المسلم أنه سريع الوفاء أو يحسن الاعتذار إذا كان ما عنده، أما إذا لم يكن غنيا فليس مطره ظلم، لكن لا ينبغي أن يماطل، يكون واضح صريح، ما يتعذر بأعذار واهية ولا يفصح عن حقيقته وحاله، بل يقول والله ما عندي شيء أنا. فالله سبحانه وتعالى قد عذره بقوله جل ذكره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يجوز لصاحب الحق أن يشغله، لكن هو لا ينبغي أن يتظاهر بالمماطلة التي هي نوع من التهرب من السداد، لأن المماطلة هي التهرب من سداد الدين بأعذار واهية. فإنما الظلم في شأن الغني الواجد الذي عنده مال ومع ذلك يتنصل من الوفاء، من وفاء الدين، فهذا مطلوب ظلم. وإذا أحيل ينبغي، إذا أحيل صاحب الدين على مليء يعني ممكن الوفاء منه، عليه أن يمتثل ويقبل الحوالة. أحسن الله إليكم. وليس له الرفض؟ نعم. المحال إليه هل له الرفض بدون عذر؟ المحيل والمحال والمحال عليه. نعم، المحال عليه. المحال عليه أكثر الفقهاء يقولون لا يعتبر إذنه ورضاه، لأنه يجب أن يبذل الدين الذي عليه لمن أتاه، ما دام دين مستقر وواضح وطولب بنفس الدين الذي عليه، لماذا تأبى أن تبذل المال لفلان؟ لكن مثل ما قلت لك، بعض أهل العلم يقول إذا كان المحال بينه وبين المحال عليه نوع من الخصومة وسوء التفاهم، فبعضهم يقول في هذه الحالة من حقه أن يرفض، يقول أنا ما أدفعه لفلان. أحسن الله عليكم. أنا أقصد إذا كان المحيل له دين أو له مال عند المحال إليه. إيه نعم، المحال عليه قصد. إيه نعم، إلى المحال عليه. إذا كان له دين، كان دين أو حق. إيه نعم. إذا كان وكيل له هذا شيء آخر. إذا كان المحال عليه هذا وكيل، فهذا ما حاله، هذا بمثابة وكيل. يعني أموالك عند شخص من الناس، عند زيد، وجاك مثلا بكر له حق عليك، قلت يا بكر اذهب إلى وكيل زيد يدفع لك المال، هذه ما هي حوالة، يعني هذا كله يعني وكيلك. لكن الذي في الصورة الإحالة أن يكون بينك وبين زيد دين مداينة، دين يحل موعده مثلا في رجب، وبكر هذا المحال كذلك بينك وبينه دين أيضا ينبغي أن يحل بنفس الموعد رجب، وأيضا نفس المقدار، إن كان ذهبا ذهب، وإن كان فضة فضة، ونفس النوع ونفس المقدار. فقلت يا بكر قد أحلتك بدينك على المدين لي وهو زيد، هذه الحالة.